راه حال صعيب عليا يا البيت نخمم فيه حر الشوق كواني وتربط انا فيه وزاد قولي بكيا يا خوفي امي ليكون انساني يكون قلبك حجرة حلفتك بالله قولي الباليني فينك قولي فين عليا طولتي الغبرة ويا الغرام وباش بليتيني ويا شك حل عيون وما داير فيها ويا شبليتيني ولا شك حل عيون وما داير